ثم هذا الرجل اصلا يعرف ان جيش المسلمين موجود، فكيف يخرج لفيد البقر؟ هذه التسلية لا تصح في وقت الحروب. لا نصدق عبد المنظر فقرك. وذهب وصل عند سيد دومة الجندل، وصل بالليل، وصل بالليل عند دومة الجندل، فصار كهن يراقب دومة الجندل. دومة الجندل لها حصون، في هذه الفترة ما في شيء، ما في اي حركة، دومة الجندل كلها مغلقة، الفراش عليها. وقال يراقب ينتظر الإشارة أن تأتي البقر ويخرج لها أكيدر يصيدها، ما في بقر. فانتظر تصديقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. تحت فترة ولا فعلا مجموعة من البقر قادمة. فانتظر الأبقار تقترب من حصن دومة الجندل. في هذه الفترة كان أكيدر يراقب من الحصن، لأن كانوا ينتظرون هجوم المسلمين في هذه الأحراس، فواقفين يراقبون من الحصن، واقف مع زوجته ينظرون هل في أي إشارة لقدوم المسلمين. وإذا البقر قادمة، اقتربت البقر وهو ينظر إليها، وكان يحب الصيد حب شديد، لكن ما هو وقت خروج وقت حرب، فرفض بدأ يقترب أكثر حتى وصلت أخذت تحق قرونها بالحصن. ما عمره طارت لهم هذا الشر. فزوجته تقول له يا أكيدر هل ترى ما أرى؟ قالت هل يترك؟ والله ما يترك هذا، ضرور زوجته على عدولي عدة الصيد، هي أمام الآن ما يحتاج يطلع مسافة بعيدة، أخذ ورجع. أرسل فعلا شعاد مجموعة للخروج معاه، من بينهم أخوه حسان. فحسان لبس أحسن ملابس، لبس ملابس حرير مزخرفة بالذهب، يريدون يخرجون فقط خارج الحصن، يصيدون البقر ويرجعون. في وقت استعدادهم هذا البقر ابتعدت شوي يعني الحصن، هم استعدوا وخرجوا، كانت البقر ابتعدت أكثر فبدأوا يتبعونها، والبقر تمشي فيهم في اتجاه خارج، وهم وراه. قبل ان يصلوا الى البقر ولا كمين خالد مهاجمهم، فبدأ القتال. فقتل حسان اخوه اكيدر، واسر اكيدر وكل من معاه، اسر الملك والحاشية اللي معاه، وقتل اخو الملك بهذه الطريقة البسيطة، لا قتال مع دومة الجندل ولا فتح حصون ولا شيء. وجابوهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، واخذوا ملابس حسان، هذه الملابس العجيبة. فلما وصلوا الى الجيش الناس تركوا كل شيء، بدأوا ينظرون لهذه الملابس، ما عمرهم رأوا ملابس مثلها في جمالها وفي زخرفها وفي وفي حليها والذهب الذي عليها، شيء لا يصور. فالناس الواحد يري اخر ملابس حسان، هل رأيتك هذه الملابس قط؟ حرير مزخرف بالذهب لهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم درس، قالوا فقال تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، مناديل اللي يستعملها خير من هذه. فيعلمهم التعلق بالآخرة بتعليم ميدان حي، وليس فقط بالوعظ، وإنما يدرسه. هذا المشهد كله لا قيمة له بالمقارنة مع الآخرة. لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أكيدر، فأكيدر الآن متوقف مأسور، والملك مأسور وأخوه مقتول، فشاف أن جيش المسلمين وشاف قوة الجيش، عرف أن ليس لهم قبل بهذا الجيش، فبدأ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت أسير، يعني من يضمن لي أن كلامك يمضي؟ أنت أسير. قال والله ما يردني قومي، انا مكانتي ما حد يردني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك، اذا جبت اخذ الجزية وسلمت دومة الجندل للمسلمين بدون قتال، صارت قاطعة لحكم المسلمين، تحكمها او خيدر لكن يدفع الجزية وتحكم باحكام الاسلام. فهكذا وقعت دومة الجندل في يد المسلمين. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل. هرقل

ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالماء جابوا له ماء فاخذ يتوضا ويصب على هذا الوشم والناس تنظر يقولون فسمعنا له قرقعه كقرقعه الرعد صوت كأن انفجار ثم انشق الحجر وبدا الماء يصب منه عين ماء تصب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهم الله والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيره لكن ما تركوا والله لئن بقيتم الا ترين هذا الوادي احصب ما بين يديه وما خلفه فمزارع تبوك وكذا وما حواليها من هذا الوشد لو تركوه لكان نهرا في الجزيره فهذا من الاحداث التي حدثت في طريقهم في الطريق ابو رحم رضي الله عنه يقول احنا ماشيين في الطريق بدا يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا نعسان ومع نعاسي دابتي طرق دابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حسيت الا اسمع صوت تفت والا انا دابتي تحك رجل النبي صلى الله عليه وسلم فجرحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالشوط فيصف جرحتني يقول فخفت خوف شديد فيقال انه ايضا نام مره ثانيه وفعلها مره ثانيه فيقول من شده خوفي ذهبت خلف الجيش بعدين لما نزل الجيش ارادوا يرتاحون اخذت الغنم وهذا ورحت ارعى فيهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فلما رجعت الغنم سالت يقول سال عني احد هل في احد سال عني قالوا نعم سال عنك النبي صلى الله عليه وسلم يا ويلي قال هذا اللي خايف منه خفت يكون نزل علي قران في اذاي جرحت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا انا خايف من اني اذيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رحم اذيتني جرحتني عورتني فقال يا رسول الله استغفر لي قال يا ابا رحم ضربتك بالشوط فخذ الشوط واضربني انت ما كنت تقصد شوف ادب النساء ذلا وخلقه انت ما تقصد وانا ضربتك ما هو مفروض اضربك فخذ الشوط واضربني قال لا والله هي لك يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى شيء من المال وشيء من الغنمات يقول فهذا اول مال اكتشفه اول مره اعيش عندي شيء يقول فما زلت اجد البركه في ذلك المال ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا رحم من تخلف فذكرت لك كذا كذا قال من تخلف من قومك من غفار فذكرت لك قال الطول في قوم طوال عندكم ما اراهم قال تخلفوا يا رسول الله قال وقوم قصر سمر قال ما عندنا قوم قصر سمر قال بلى عندكم قوم قصر شوف دقة مثل 30,000 نتذكر هؤلاء ناس الان تعرف عليهم فقال هؤلاء القصر السمر معكم كانوا اين هم قال يا رسول الله هؤلاء ليسوا من غفار هؤلاء من اسلم الحلفاء كانوا معنا قال ايه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعز اهلي ان يتخلفوا عني المهاجرين والانصار وغفار واسلم هؤلاء اعز الناس يعني افضل شيء على نفسي ان يتخلف هؤلاء لمكانتهم عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه يريد يوصل رساله للذين تخلفوا ان انتم مكانتكم اكبر من ان تتخلفوا فيؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم من خلال مثل هذه الرسائل صار الجيش يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول انا فنى منزل في الليل بديت اسمع صوت الحفر اسمع صوت الحفر يقول فقلت ايش الحفر هذا بنص الليل احنا في الطريق فاذا قبر يحفر فإذا عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه قد مات والذي يدفنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي إيش المكانة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر والذي ينزل ذو البجادين أبو بكر وعلي ويدفنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم

صلاة الفجر في وقتها ما يجوز ننتظر حتى تغرب الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم. صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الركعة الأولى، الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لعبد الرحمن بن عوف. لما انتهى من الصلاة سلم الناس التفتوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يكمل من الركعة. فخافوا قالوا ايش فعلنا؟ كيف نصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما ننتظره؟ كيف واحد يرى يئذ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقع هذا حرج في نفوسهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنتم واصبتم، اداء الصلاه في وقتها افضل من انتظار نبيكم. فانظروا مكانه اداء الصلاه في وقتها. وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الم احدثكم، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم محدثهم سابقا انه لا تقوم الساعه حتى يصلي احدكم بنبيكم. سبحان الله صار. فكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ابو بكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات، لكن هذه الروايه صريحه واضحه ان عبد الرحمن بن عوف صلى اماما للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حدثهم فقال ان في المدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم وكان لهم من الاجر مثل. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه ما تركوها اجرهم مثل اجر لك؟ قال نعم، حبسهم العذر. الانسان اللي معذور عذر حقيقي يكتب له الاجر كامل على نيته، ما ينقص ذلك من اجره شيء. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا صار معذور يكتب له، مثلا قال العلماء من كان متعود على مثلا صيام الاثنين والخميس ثم سافر وما صام يكتب له كانه صام، او مرض وما صام يكتب له كانه صام. فهذا من رحمه الله عز وجل ان الانسان اذا اعتاد على عمل يكتب له الاجر كاملا كانه فعله كاملا. فهذا من فضل الله ورحمته، بشرهم الله عز وجل به في ذلك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. الان بدا الذين تخلفوا ياتون بالاعذار، ياتون بالاعذار. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي واذا فيه سبعه حبسوا انفسهم وربطوا انفسهم في اعمده المسجد. قالوا تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما يعني ما يطلقنا احد الا ان يطلقنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما اطلقهم حتى يتوب الله عليهم. ففي هؤلاء الله سبحانه وتعالى الايات، جاءت الايات والبعد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لما راى منهم صدق التوبه سبحانه، عفى الله عن هؤلاء. وابو لبابة وجماعته قال واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. قال العلماء لما يقول الله سبحانه وتعالى عسى عن شيء يعني وجد، كلمه عسى في القران يعني وجد ذلك، فالله تعالى عفى عنهم. فجاء هؤلاء السبعه في اموالهم قالوا يا رسول الله الذي جعلنا نتخلف هذه الاموال انشغلنا بها، فان من توبتنا ان نتخلى عن كل اموالنا، هذه الاموال التي كانت سببا في تخلفنا سنتخلى عنها. فقدموها كل اموالهم جابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من توبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرت ان اخذ عن اطلقكم. فكانوا يلحون قالوا يا رسول الله خذ اموالنا هذه السبب في فتنة. فما زالوا يلحون فنزلت من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سكن عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، قال ما أمرت أن أخذ كل أموالكم، أمرت أن أخذ من أموالكم. فأخذ من أموالهم وأرجع لهم الباقي، فكانت هذه توبة الله سبحانه وتعالى عليهم. جاء المنافقين يعتذرون، النبي صلى الله عليه وسلم كله يعتذر يعذرون، واضح الأعذار واحدة. ثم جاء كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عجيبة مروية في البخاري وغيره. كعب بن مالك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكرت، فقلت والله ما ينجيني إلا الصدق. الكذب ما تفايد منه، الكذب يؤذي الإنسان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فتبسم تبسم الغضب، تبسمت واحد زعلان